قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم اغفر لنا أجمعين يا رب. أمين يا رب. قال ابن حجر رحمه الله تنبيه آخر، قول ابن الصلاح عند ذكر هذا المثال ويصلح مثالا للمعلل، لا يختص هذا بهذا المثال، بل كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذا، لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف، فصار المقلوب أخص من المعلل والشاذ والله أعلم. ومن أمثلته في الإسناد ما رواه ابن حبان في صحيحه من طريق مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. قال أبو حاتم في العلل: هذا وهم فيه مصعب، وإنما حدث به الثوري عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. يعني الثوري اختلف عليه، عن أبي الزبير عن جابر وعن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم، غير الجدة. تفضل. ومنها ما رواه من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالخطأ فيه من يعلى بن عبيد. ماشي، دي مسألة أخرى كده كافية.